بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله نقرأ من كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة، وذم السؤال من غير ضرورة. الكتاب ده يا محمد عبارة عن، أو التطبيق ده عبارة عن كتاب رياض الصالحين زائد التعليقات عليه، تعليقات زي شروحات كده بسيطة، يعني مثلا كلمة مش واضحة فهو موضحها وكده. كان الشيخ مش عارف اللي هو اللي هو معلق على الكتاب، مش فاكر اسمه، حاجة المبارك، فيصل، الشيخ فيصل أو من فيصل المبارك، عن الكتاب ترجمة الشارح. هو كتاب أصلا رياض الصالحين للإمام النووي زي ما أنت قلت كده، تمام. الشارح بقى اسمه هو فيصل بن عبد العزيز بن فيصل بن حمد المبارك الحريماني النجدي، قاضي حنبلي من كبار العلماء، وكان من شمال الرياض، يعني من منين؟ من السعودية، تمام. فالكتاب عبارة عن اثنين، الكتاب رياض الصالحين للإمام النووي، والإيه للشيخ فيصل اللي ايه التعليقات او الشرح، يعني تمام. ماشي، اللي هو كان باب ايه بقى؟ باب القناعة. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والانفاق، وذم السؤال من غير ضرورة. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أي هو المتكلف بأرزاق المخلوقات في البر والبحر. قال مجاهد: ما جاءها من رزق فمن الله عز وجل. وقال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفه بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، أي الأولى بالصدقات الفقراء المقيمون على طاعة الله المتعففون عن السؤال. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: استغني عن من شئت تكن نظيره، وأفضل على من شئت تكن أميره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره. حلو كلمة، استغني عن من شئت تكن نظيره، وأفضل على من شئت تكن أميره، واحتج إلى من شئت تكن. لو احتجت لحد تكون زي الأسير له، تاخد بالك. فدي يعتبر مدح، هو قال لك هنا وذم السؤال، قال لك ايه؟ وذم السؤال من غير ضرورة، انك تعود نفسك انك ما تسألش حد حاجة الا ما تكون فعلا في ايه؟ في ضرورة، واخد بالك؟ خارج الاستطاعة، الله يفتح عليك. لانك لو انت سألت حد حاجة او كده مزلة، الله يفتح عليك، هي دي، سواء فلوس بقى، سواء مساعدة، سواء اي حاجة، تمام؟ تعرف تعمل حاجة بنفسك عمل. ما تسألش حد. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، توكلت توكل على الله، على الحي الذي لا يفتر. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي الإنفاق بين الإسراف والإقتار هو القوام الذي تقوم به معيشة الإنسان بحسب حاله، وخير الأمور أواسطها. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أي ما خلق الله الجن والإنس إلا لأجل عبادته وحده لا شريك له، وليس محتاجا إليهم كما يحتاج السادة إلى عبيدهم. فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو مستغني عن غير الخلق: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فدي بخلاف اللي هو السيد في الدنيا، إنه واحد مثلا عنده إيه؟ عنده خدم أو كده، تمام؟ السادة إلى عبيدين، واحد عنده عبيد مثلا، تمام؟ فهو محتاج إليهم أو فقير إليهم إن هما يعملوا له حاجة مثلا، يجهزوا له طعام وكده، إنما ربنا سبحانه وتعالى هو مستغني عن كل إيه؟ عن كل ذلك، تمام؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأشد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. رواه أحمد. وفي بعض الكتب الإلهية: ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، فاطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل خير، وجدت كل خير، وإن فتك فاتك كل خير، وأنا أحب إليك من كل شيء. وأما الحديث فتقدم وضم في البابين السابقين ومما لم يتقدم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى الناس. متفق عليه. يعني ايه متفق عليه يا محمد؟ متفق عليه يعني في حديث رواه البخاري، رواه مسلم، وفي حديث رواه مسلم. الله يفتح عليه. الحديث اللي اتفق عليه البخاري ومسلم اللي رواه الاثنين كلتهم متفقين عليه، البخاري ومسلم الاثنين دول او هم اصح الكتب في الحديث، اللي اتفق على الاثنين اسمه متفق عليه. وصلت؟ يعني حديث رواه البخاري زائد مسلم، البخاري ومسلم مع بعض ليه متفق عليه، تمام. ليس الغنى عن كثرة الايه العرض. ما معنى العرض؟ العرض بفتح العين والراء هو المال، اي ليس حقيقة الغنى كثرة المال مع الحرص. العرض بفتح العين والراء هو المال، اي ليس حقيقة الغنى كثرة المال مع الحرص، وانما الغنى من استغنى بما اتاه الله وقنع به، وانما كان الممدوح غنى النفس، لانها حينئذ تكف عن بث المطامع فتعز. قال الشاعر: ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. وقال بعض العارفين: رضينا بقسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهل مال، فإن المال يفنى عن قريب، وإن العلم كنز لا يزال. يعني إن الغنى مش بس الفلوس وحاجات دي، الغنى الحقيقي هو غنى الإيه؟ النفس. ممكن تلاقي واحد معاه كنوز الدنيا بس طماع، مش غني. ممكن تلاقي واحد معاه قليل بس قنوع، عنده قناعة. قناعة دي الله يفتح عليك. اقرأ الحديث اللي بعده. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، وقنعه الله بما أتاه. رواه مسلم. الكفاف ما كف عن السؤال مع القناعة. وفي الحديث: شرف هذه الحال على الفقر المسهي المسهي والغني المضر. الفقر المسهي والغني والغنى المضر. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء، فيأبى أن يقبل منه شيئا. ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه، فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. اتفق عليه. يرزق وهو بشرح عن الكلمات يرزق يعني براء ثم زاي ثم زاي زي ثم همزة أي لم يأخذ من أحد شيئا. وأصل الرزق النقصان، الرزق النقصان أي لم ينقص أحدا شيئا بالأخذ منه. وإشراف النفس تطلعها وطمعها للشيء، وسخاوة النفس هي عدم الإشراف إلى الشيء والطمع فيه والمبالاة به والشرف. قال الحافظ: إنما امتنع حكيم من أخذ العطاء مع أنه حقه، لأنه خشى أن يقبل من أحد شيئا فيعتاد الأخذ فيتجاوز به إلى ما لا يريده ففطمها عن ذلك، وترك ما لا يربيه خوف ما يربيه ما لا يريبه خوف ما يريبه. انت الحديث الجميل ده من سيدنا حكيم بن حزام، كان من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان بيسأله يعني مثلا من الأموال وكده اللي هي ناتجة من الغزوات وكده، فكان بيديله، فسأله فداله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ساعة ما شافه نصحه نصيحة، قال له: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. يعني إيه بسخاوة نفس؟ سخاوة نفس هي عدم الإشراف إلى الشيء والطمع فيه والمبالاة به والشرف. يعني إيه؟ ممكن تلاقي واحد هو يعني مقبل على المال زي ما يكون إيه؟ متطلع إليه، تاخد بالك؟ زي واحد كده إيه؟ عاوز منصب مثلا، فهو بيسعى إن هو يحصل على إيه؟ يعني زي ما يقول مثلا بيقدم السبت عشان الحد بس، متلهف إليه يعني، متلهف له يعني، كل حاجة في همه الإيه؟ المال زي التاني، كل حاجة في همه المنصب مثلا. تمام؟ من أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. ممكن تلاقي واحد معاه فلوس ويجيب فلوس وفلوس، بس ما عندوش سخاوة النفس ديت، ما عندوش عزة النفس، الله يفتح، زي اللي بيأكل كده وإيه؟ ما بيشبعش. واليد العليا خير من اليد السفلى. فسيدنا حكيم بعد كده ما كانش بإيه؟ بياخد حاجة من حد، يقول: والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك، ما عدتش سائل حد تاني حاجة. كان سيدنا أبو بكر بيديله من الفلوس الغنائم وكده، ما رضاش ايه؟ ما كانش برضى ياخد. وبرضه سيدنا عمر بيديله وما كانش ايه؟ برضى ياخد. هو عمل بوصية مين؟ بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. هنا اقرأ اللي بعده وانت تقرأ اللي بعده. عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، ونحن 6 نفر، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. وقال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك، وقال: ما كنت أصنع بأن أذكره. قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشى. متفق عليه. وفي هذا الحديث ما كان فيه الصحابة رضي الله عنهم من الشدة والضيق، فصبروا حتى كانت العقبة الطيبة لهم في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفي كراهية إفشاء العمل الصالح إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة. شفت بقى الصحابة مدى الصعوبات اللي هم عانوها، كانوا بيمشوا في الغزوة إيه؟ فنقبت أقدامنا، رجليهم زي ما يكون إيه؟ اتشققت من كتر الإيه؟ المشي، وسقطت أظفار. تخيل كده إن واحد ضوافره تسقط، ضوافر رجليها تسقط، فكنا نلف الخرق على الإيه؟ على أرجلنا. كانوا بيلفوا اللي هي زي قماش أو كده على رجليهم، فسميت غزوة ذات الرقاع. فدي تعلم منها إيه؟ الصبر. الصبر، وإن الدين لم يصل إلينا بالسهل. تمام؟ في صحابة مثلا اتقتلت، في تابعين اتقتلوا عشان يوصلوا الرسالة، عشان يوصلوا الرسالة، وهي جات لنا على طبق من إيه؟ من ذهب. فالمفروض نعرف قيمة هؤلاء العظماء من الصحابة ومن القمم، هؤلاء هم القمم فعلا، هم القدوات. يعني القدوة، هم دولة القدوات، مش قدوة لاعب كورة ولا دي حقيقة، لا دولة دول كلهم في التفاهات. اللي انت بتبقى لعبت الكوره والممثلين والمغنيين وكده في الحاجات في الفناء كله. بقول لك دي بقى ابنك تعرفه سير الناس دي، انك لو هو مثلا لو انت سبته يتفرج على التلفزيون والحاجات ديت هيبقى قدوته مين؟ اللي بيتفرج عليه الفنان، لاعب الكوره، مغني، رقاص، الناس يعني كلها. استغفر الله العظيم، ربنا يهدينا وإياه. خش على بعض. وعن عمرو بن تغلب، وعن عمرو بن تغلب بفتح التاء المثنى فوق وإسكان الغين المعجمة وكسر اللام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدعو الرجل والذي أدعو أحب إلي من الذي أعطي، ولكني إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقوام إلى ما وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، ومنهم عمرو بن تغلب. قال عمرو بن تغلب تغلب فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرا. نعم، رواه البخاري. يعني دي كلمة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام، دي كلمة عظيمة جدا ما لا تسوي كنوز الدنيا. يعني الهلع هو أشد الجزع وقيل الضجر. في هذا الحديث إتلاف من يخشى جزعه أو يرجى إتلاف من يخشى جزعه أو يرجى بسبب إعطائه طاعة من يتبعه. وفيه أن الرزق في الدنيا ليس على قدر درجة المرزوق في الآخرة. وفيه أن الناس جبلوا على حب العطاء وبغض المنع والإسراع إلى إنكار ذلك قبل الفكر في عاقبته إلا من شاء الله. وفيه أن المنع قد يكون خيرا للممنوع كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وفيه الاعتذار إلى من ظنا والأمر بخلاف. فهمت من الحديث اللي فات أو اشرحه له كده شرح بسيط؟ الإنسان يعني مثلا لو يعني بيتمنى شيء مثلا ومثلا ربنا ما رضلوش مثلا، يعني عسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم، يعني لازم الانسان يثق في ربنا والانسان يسعى دايما ويشكر ربنا برضه كل الانسان ربنا عامل له الحاجه الافضل، يظن بربنا زي يظن حسن. ومن الحديث اللي فوق الباب الاخضر يعني الإنسان يتمنى الخير وللناس كلها والغنى غنى النفس. اللي فهمت ديت منين في الحديث؟ والرزق بيد الله، يعني والرزق في الدنيا ليس على قدر المرزوق في الآخرة، يعني الإنسان يسعى للآخرة مش أهم حاجة الدنيا. الدنيا فانية. يعني دي يعني الحاجات، يعني زي ما اكون مختصر يعني الحديث، ان النبي عليه الصلاه والسلام اتي بمال، كان في مال مثلا من غزو او كده، تمام؟ ففي ناس اعطاها من الصحابه وفي ناس ايه من المال دول اعطاهم وفي ناس ما ادالهمش، تمام؟ يعني فممكن مثلا ايه اللي ما خدش يزعل مثلا فقال ايه بقى أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل. أنا بدي ناس وبسيب إيه؟ بسيبنا. ناس. والذي أدع أحب إلي من الناس أعطي. يعني اللي ما خد شيء أحب إليه. أحب إلي من اللي خد. طب هو بيدي للناس ديت ليه؟ ولكن إنما أعطي أقواما لما أرى في قلبه من الجزع والهلع. اللي هو الضجر. ممكن واحد تلاقي في قلبه جزع وهلع فما ياخد فلوس يطمئن. يرتاح. يعني. يرتاح. وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. الناس اللي ما بدلهاش ديت هو عارف إن ربنا سبحانه وتعالى جعل في قلوبهم نزل الغنى الغنى والقلب. ودي يدل لك على حاجة جميلة. إن في ناس سبب اطمئنانها المال. وفي ناس تانية سبب اطمئنانها الغنى اللي ربنا جعله في قلبها. فدي في الحقيقة غنى. يعني اطمئنان النفس ده راحت البال راحت البال دي غنى. الغنى دي لا يساوي الغنى بتاع الفلوس. منهم عمر بن تغلب او عمر بن تغلب تمام. فسيدنا عمر بن تغلب كان من الناس اللي ايه اللي خدهم ولا ما خدوش ايه الناس اللي ما خدوش فسمع بقى الكلمه دي فوالله ما احب ان لي بكلمه رسول الله. يعني الكلمه دي عنده ايه سهل تسمعها كده ايه يعني طربي يعني عنده الدنيا كلها. شفت بقى الهلع هي اشد الجزع وقيل الضجر تمام. وفي هذا الحديث ائتلاف من يخشى جزع او يرجى بسبب اعطاء طاعه من يتبعه. مثال انت مثلا ايه دي ممكن تتعامل بيها في التربيه. التربيه ازاي؟ ممكن مثلا اولادك انت عندك ابنين واحد ايه واحد انت بتحبه من اتنين بس في واحد منهم لعبي او كده واحد منهم هادي فاللعب ده انت عاوز ايه تتالفه يعني عاوزه يهدى او كده فانت ممكن تتودد الى انك تجيب له ايه تجيب له حاجه ايه هديه مثلا او حاجه كويسه بحيث انك ايه تتالف اليه او كده فتقول له كلمه ايه يعني ينتصح بالنصيحة بتاعتك يعني. ممكن ما تجيبش للتاني. هل ده معناها انك بتحب اكتر من التاني؟ انت ممكن تكون بتحب التاني الطيب اكتر ايه؟ لا طبعا. منه. بس انت هتديله ايه؟ عشان انت ايه؟ تتألفه يعني. تمام؟ وفي ان الرزق في الدنيا ليس على قدر المرزوق في الاخرة. ان هو اللي النبي عليه الصلاة والسلام ما ادالوش احب اليه من اللي اداله ولا لا تحب ان من الدال. فمن اللي حالا معاه ظاهريا معاه فلوس اكتر كمال اللي خد مال مع ان الثاني اللي هو ما خدش مال بس مكتوب له ثواب الله يفتح عليك تمام. فممكن تلاقي واحد في الدنيا معهوش فلوس واحد ثاني معاه فلوس كتير تمام ويكون اللي معهوش فلوس كتير احب الى الله من ايه نتكلم. زي مثلا ما يكون مثلا يعني جماعة مثلا وفي مراس الأخ تنزل على أخوه أنا حاجة اتراضي نيته صافية هي دي عشان يتودد أقول لك أهم حاجة أنا عايز أسيب أخوه الأخ أهم حاجة اتراضي النية محدش يعرف إن محدش يعلم نية إلا الله عز وجل النية بحلالكم ما ينفعش مثلا يوزع المراس مثلا او كده ودي مثلا ياخد ارض ودي ياخد ارض دي قريبه ودي بعيده فيحصل له يعني خصام وكده يفضل خصام ده طول العمر ليه؟ عشان الحاجات دي. فهو ايه عاوز يحل بقى الموضوع ده فهو يميل من نيمته شويه ماشي. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغني الله. حلوة جميلة متفق عليه. وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم أخصر يعني مختصر. اليد العليا يعني المنفقة والسفلى السائلة. ومعنى خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى أي أفضلها ما وقع بعد القيام بحقوق النفس والعيال. ومن يستعفف عن سؤال الناس يعفه الله أن يرزقه العفة ومن يستغني ولا يسأل الناس يغنيه الله. شوف هو دي بقى الغنى الحقيقي إن ربنا سبحانه وتعالى لا يذلك، لا يذلك انك تسأل مين، تسأل الناس، لان سؤال الناس ده مذلة، مذلة فعلا مذلة من ربنا صلي على محمد عليه الصلاة والسلام، يجعلك تتذلل لغيره. فمن يتعفف يعفه الله. ممكن تلاقي واحد على قد حاله بس ما بيسألش الناس، فده ربنا يعفه وربنا يغنيه. اقرأ المعنى. وعن أبي عبد الرحمن معاوية ابن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما فيبارك أعطيت فيبارك له فيما أعطيت. رواه مسلم. فيه النهي عن الإلحاح في السؤال، وأنه لا يبارك له فيما أعطى. وقد قال الله تعالى مادحا أقواما لتعففهم: يحسبهم الجاهل لو أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحاف. نتعلم منه إيه؟ الإنسان ما يسألش حد، يسأل الله فقط واستعين بالله، هو الرزاق. وما تلحش على حد، لا تلحف، يعني لا تلحف في المسألة. انك ايه، تخيل مثلا انت عاوز تعمل، حاجة في بيتكم مثلا، تمام، عاوز تنقل حاجة او كده، فانا جيت قلت لها ايه يا احمد، بس تأذنك مثلا عايزك نص ساعة، عشر نص ساعة حسب من وقت، فانا تنصتك تقولش لا، تقول يا احمد انا منفعش، بل كده بتتذلل لبشر زيك. فدي صفة من صفات هؤلاء المؤمنين، ان هم ايه، لا يسألون الناس ايه، لا هم اغنياء. يا احمد احنا ننزل شوية حاجات، جزاك الله خيرا لو انت فاضي شوية تعالى، ما جيتش بقى وكده، خلاص يا عم انت مفيش الا انت يعني في العالم كله، في الف واحد ايه يعني، انت ايه يعني، الدنيا ما بتقفش على حد اكيد. عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث دي جميل جدا، عاوزك تستمع إليه بأذان قلبك. كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ نبايعك على إيه؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا الله، وأسر كلمة خفية، ولا تسألوا الناس شيئا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر، ولقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. حلوة كلمة. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. فيه الحث على مكارم الأخلاق والترفع عن تحمل منن الخلق، وتعظيم الصبر على مضض الحاجات، والاستغناء عن الناس وعزة النفس. وفيه التمسك بالعموم لأنهم نهوا عن سؤال الناس أموالهم فحملوه على عموم. وفيه التنزه عن جميع ما يسمى سؤالا وإن كان حقيقيا. حديث جميل جدا، هذا ينبغي أن يوقف عنده وقفات ووقفات. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بياحهم اللي هي الكلمة الأخيرة، ولا تسألوا الناس إيه، دي الشهادة منهم، ولا تسألوا الناس شيئا، اللي هو ولا تسألوا الناس شيئا. فازاي بقى فهم تطبقوا التطبيق العملي، طبقوا على كل حاجة في حياتهم. حتى كان يعني إيه صوت أحدهم، صوت واحدهم. فلقد رأيت بعض أولئك النفر من اللي بيحكي سيدنا عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأله أحد يناوله إياه. يعني كان أحدهم مثلا بيبقى راكب الجمل بتاعه العصا اللي هو بيسوق لها الجمل أو الصوت الكفاح أو كده كان بيقع منه على الأرض والناس حواليه ما كانش بيقول لحد هات لي الإيه ناولني الإيه ناولني العصا دي. كان بينزل بنفسه يجيبها ليه؟ عشان ما يتزللش لحد إن هو يسأله حتى في الأمر الإيه حتى في الأمر الحقيقي. قولوا أنا عملت لك أنا ولتك أسوي عملت لك. شوف بقى يعني هو طبقها في حاجة بسيطة جدا جدا جدا. تمام؟ زي مثلا كان الشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول لك إيه إن هو كان سيدنا علي بن أبي طالب قال إيه احتج إلى من شئت تكون إيه تكون أسيره. لو أنت طلبت من حد أي حاجة هيسقط قدرك من عنده بمقدار الحاجة دي. مثال هو ضرب المثال ده حتى كوباية المية. تخيل مثلا قلت لك ايه هات لي كوباية مية يا محمد المشرف فاني سألتك ايه سألتني انك تجيب لي كوباية مية قدري عندك هيسقط بمقدار الايه الطلب اللي انا طلبته منك تاخد بالك يعني بالبلد نقول ايه بقت مجاملة مثلا بقت ايه شلته مثلا واحد كده يعني زي ما يكون انت ايه انت بقت جميلة بقت جميلة فانت ايه اجا مثلا ايه اطلب من خدمة قادرة عشان ايه حاجة وصلت حاجة حاجة وصلت حاجة هي غير بقى فانت ما تعودش نفسك انك تسأل الناس ليه لانك علشان ما تشوفش الحد جمال عليك ما تشوفش الحاج دي نعمة عليك إلا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال إيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل. هنشوف الحاجات اللي يقول لك وفيه أن الحس على مكان الآخرة والترفع عن تحمل من الخلق. الترفع عن تحمل من الخلق. يعني إيه من الخلق؟ لحد يمن عليك. إنك إيه؟ ما تخليش حد له فضل عليك. الله الله. تمام وتعظيم الصبر على مضض الحاجات. طبعا هو عشان ينزل من يعني هو الصوت وقع منه تخيل مثلا عاوزين نطبق تطبيق عمل انت واقف على السطح بتلم الهدوم بتاعك ففي ايه فانيلا وقعت في الشارع هتعمل ايه انت عاوز تطبق بقى التطبيق ده الانسان ينزل بنفسه ويجيب هتنزل بنفسه يجيب فيها مشقة ولا ما فيها شيء؟ لا ما فيش فيها مشقة. يعتبر فيها مشقة. خصوصا لو أنت كبير بقى شخص كبير. لو راجل كبير تمام. هتكلفك. يعني الإنسان ما يعني ما يكون حاجة خارج يعني مش بيده يعني يستعين مثلا ممكن تسأله بدل ما الحاجة تعرف تعملها بنفسك. بس كده. حتى لو فيها مشقة عليك بعض المشقة بس ما تخليش حد له فضل عليك. علشان لا ترى لأحد عليك نعمة إلا الله عشان ما تعمل لحاجة لحد حاجة بعد كده تعملها له بدون مقابل. يعني أنت مثلا تخيل أنا طلبت منك وساعدتني مثلا في نقل الكراسي ديت مثلا جوه هتيجي أنت تطلب مني إيه حاجة بعد كده فأنا ممكن أجي لك بس مش لله مش إخلاصا لله هجي لك عشان إيه عشان انا اتنسبته قبل كده واه وقال فلازم انا اردها وارتاح واخلص اردها هي دي قمة الاخلاص بقى ان ربنا سبحانه وتعالى قال عن عباد الله الصالحين انما نطعمكم لايه لوجه الله لا نرد منكم جزاء ولا شكورا في آية تانية اللي هي ايه مش متذكر نفس المعنى هي يعني الفكرة انك الايه تعظيم الصبر على مرض الحاجة زي ما قلنا اللي هو هينزل من على الناقة بتاعته او كده دي فيها مشقة حتى لو فيها مشقة بس برضو مش هتتذلل لايه لحد والاستغناء عن الايه عن الناس وعزة النفس دي فيها عزة النفس فتوكل على الله انك لا تسال احد شيء. وفي التمسك بالعموم لانهم نهوا عن سؤال الناس اموالهم. يعني النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن سؤال الناس اموالهم انهم يعني في الحديث قال لك ايه النبي عليه الصلاه والسلام كان يقصد ان هو ينهاهم ان ما يسالوش الناس من المال. فهم طبقوا الحاجات دي في العموم، لم يسالوا الناس مالا ولم يسالوا الناس ايه اي حاجه حتى الصوت لو امن. فحملوه على التنزه عن جميع ما يسمى سؤالا وان كان ايه وان كان حقيرا، حتى لو حاجه حقيره بس انت تعرف تعملها بنفسك تعملها الناس. انما في الحاجات الثانيه مثلا يعني فاسالوا اهل الذكر ان كنتم ايه لا تعلمون. حاجه مثلا انت ايه انت حاجه في الدين وانت ايه عاوز تعرف معناها او كده، فانت ايه دي السؤال فيها ممدوح ما دام الحاجه انت مش عارفها او كده اسال فيها. انما الحاجه انك تقدر عليها او تقدر تعرفها او كده وتسال دي مذموم. تمام خش عليه حديث دي حديث عظيم يعني ما شاء الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ليه بتقول رضي الله عنهما يعني ربنا رضى عن الناس دي مين ومين ما قلتش ليه عنهم يعني الصحابة عن ابن عمر رضي الله عنهما عنهما ما قلتش ليه عنه او عنهم لان هما اتنين مسلمين ابن عمر يبقى ابن عمر وابوه يعني ابن عمر زي ما بقولك مثلا ايه محمد ابن عادل رضي الله عنهما يعني رضي عن مين عن محمد ابن وابوه وابوه كذلك ابن عمر رضي الله عن الابن وعن عمر الاب انت واخد بالك ليه لانهم كانوا مسلمين يعني سيدنا عمر بن الخطاب وابنه خانون الصحابه فرضي الله عنه. لما اقول لك سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه ولا عنهما رضي الله عنهما ليه ابوه لا ابوه كان كافر ابو طالب مات كافر عم النبي عليه الصلاه مات كافر ابو طالب فرضي الله عنه. سيدنا عبد الله بن عباس ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام رضي الله عنهم عنهما ولا عنهم عنهما يعني سيدنا عبد الله كان مسلم من الصحابه وسيدنا العباس بن عبد المطلب كان برضو مسلم من الصحابه. سيدنا ابو بكر الصديق ابو بكر او عبد الله بن ابي قحافه اسمه كيف عنهما ليه لانه هو كان مسلم وبنته وابوه كان مسلم وابو قحافه كان مسلم. وصل كمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس يلقى الله تعالى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. المزعة بضم الميم وإسكان الزاي وبالعين المهملة بالقطعة يعني القطعة يعني هيبقى يوم القيامة مفيش في وجهه قطعة لحم. فيه النهي عن السؤال من غير ضرورة وأنه يحشر يوم القيامة وجهه عظم لا لحم عليه. دي بسبب إيه؟ علشان بيسأل الناس أموالهم ممكن ما يكونش هو مثلا في إيه؟ في حاجة ممكن تلاقي واحد معاه فلوس ومع ذلك برضو بإيه؟ ليسأل الناس. تمام. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. متفق عليه. قال الحافظ والطبراني بإسناد صحيح عن حكيم بن حزام مرفوعا يد الله فوق يد المعطي ويد المعطي فوق يد المعطى ويد المعطى أسفل في الأيدي. يعني اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا اللي هي التي تنفق واليد السفلى هي التي تأخذ. فأن تكون أنت المنفق ولا تكون الآخر. ماشي. أنت اللي قرأت ده ولا دي؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. وفي تحريم السؤال من غير حاجة ظاهرة، وأنه كلما كثر سؤاله كثر عذابه. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في الأمر لا بد منه أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي. وقال حديث حسن: الكد الخدش ونحوه. فيه قبح السؤال ورخص في سؤال السلطان، لأن للسائل في يد المال حق، وكذلك السؤال للضرورة. يعني السؤال ما ينفعش إلا لإيه؟ للضرورة أو لحق. يعني أنت مثلا شغال عند واحد، تمام، فبتطلب بإيه؟ بتطلب إيه؟ حق. فهل بقى تقول له أنا مش هسأله بقى كده؟ يعني ما أنت كده ست إيه؟ ست حق. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه أبو داود والترمذي. وقال حديث حسن صحيح غريب: يوشك بقصر الشين أي يسرع يسرع. قال: رواه ابن منبه: لرجل يأتي الملوك ويحك تأتي من يغلق عنك بابه وتدعو من يفتح لك بابه. إن الفرق بين ربنا سبحانه وتعالى والإنسان اللي أنت بتسأله، إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك الباب. يعني ربنا سبحانه وتعالى يحب انك ايه تساله. ربنا بيحب الانسان اللي هو الله يفتح عليك. انما الشخص الثاني اللي انت بتساله، البشر، هل بيحب انك تساله ولا بيكره؟ اكيد بيكره. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ اصل مش هي لبي لك مطالبك كلها، وكمان مش هيلبي لك مطالبك. يعني حتى يعني انت يعني مطالبك كلها مش بايده هو. في مطالب بايده، يعني بامكانياته، في امكانيات إمكانياته بسيط، لكن ربنا جهده لا ينفد أبدا. حتى في القرآن يعني الآية اللي يعني مكرر: يسألونك 14 مرة، صح؟ هي كلمة واحدة اللي هي يسألونك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما قالش فقول سنة كده: وإذا سألك عبادي عني فإنه قريب أجيب دعوة الداعية إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يشهدون. يعني ربنا موجود بالليل ويبسط يده بالنهار لمن يريد. خزائن الله لا تنفد. كان في أحد الأمراء أظن قال العالم: ماذا تريد؟ أنت عاوز إيه؟ أحد الأمراء، أمير أو ملك أو كده، بيقول لي مين؟ قال عالم. قال له ايه؟ ماذا تريد؟ يعني اطلب مني يعني الحاجه اللي انت عاوزها. قال له: من امور الدنيا ولا من امور الاخره؟ قال له: لا، من امور الدنيا. قال له: انا لم اسالها لمن يملكها، فاسالها او اطلبها ممن لا يملكها؟ انا ما طلبتهاش من ربنا، هطلبها من الذي لا يملكها اللي هو انت. واخد بالك؟ فربنا سبحانه وتعالى هو يفتح. وقال ربكم ايه؟ ادعوني استجب لكم. فالدعاء لي عبادة اصلا. ربنا سبحانه وتعالى زي ما انت قلت بيده خزائن وكل شيء. انما الشخص الثاني هو بيكره انك تسأله، دي اول حاجة. هو بيخاف الفقر او ثاني حاجة اللي هو لا يملك كل شيء، فممكن يكون يملك ظاهرا بعض المال أكبر. بس انت مثلا لو طلبت منه اللي هو لو انت مريض عاوز يشفيك مثلا، هل هيقدر؟ ولا ما يقدرش، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع. وربنا لا يذلنا الى مخلوق. قل امين. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي الا يسال الناس شيئا واتكفل له بالجنة، فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. ذلك كان سيدنا ثوبان أظن اللي هو كان بيبقى راكب برضك على الناقة، تمام، كان بيقع منه الصوت، فكان الأطفال بيلعبوا حواليه أو الصبيان يلعبوا حواليه أو الصلاة والسلام موجودين حواليه، فكان بيستعفف إن هو يسأل إيه، يسأل أحد شيئا. خش على الوقت. وعن أبي بشر، أبي بشر بشر قبيصة قبيصة قبيصة ابن المخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته حاجة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذو الحجة من قومه: لقد أصبت فلانا فاقت فحلت له المسألة حتى يصيب قوما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة. سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم. الحمالة بفتح الحاء أن يقع قتال ونحوه بين فريقين، فيصلح إنسان بينهم على مال يتحمله ويلتزمه على نفسه. والجائحة الآفة تصيب مال الإنسان والقوام بكسر القاف، وفتحها هو ما يقوم به أمر الإنسان من مال ونحوه، والسداد بكسر السين ما يسد حاجة المعوز ويكفيه، والفاقة الفقر والحج رعاق. والحجة لا. وفي هذا الحديث حرم السؤال إلا في غرم أو جائحة أو فاقة. تحملت حمالة، عارف الحمالة؟ قال لك ايه، فاهمه؟ في اتنين مثلا بيتقاتلوا بيتشاجروا مثلا، تمام، فيصلح انسان بينهم، في واحد يعني مثلا ايه طلب مال من الاخر، فواحد يدخل بينهم يعني يصلح، يعني اللي هو يصلح فقال لهم المال ده عليا، فممكن ايه يطلب المال ده مثلا من بيت المال او كده فيعطى فيلتزموه على نفسه، تمام. الجائحة واحد الآفة لا تصيب مال الإنسان، واحد مثلا كان عنده بهائم فالبهائم ولعت، الفلوس سرقت أو كده، تمام، فدي ممكن يطلب. الثالث بقى واحد أصابته فاقة فلس حلت له المسألة، تمام، حتى يصيب قواما نعيش أو قال سنة نعيش، فما سوى هنا في المسألة. الحاجات بقى التانية غير ده لا يحل له الإيه، لا يحل له السؤال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس، متفق عليه. أي ليس المسكين الكامل المسكنة، المندوح هذا الطواف، مش دي المسكين اللي هو بيلف على الايه البيوت، ولكن المسكين المتعفف الذي لا يجد غنى يغنيه عن المسألة، تمام، متعفف عن سؤال الناس ما بيسألش، ولا يفطن له لكتم حال، يعني الناس من فقراء اللي هو غني مبسوط فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس ما بيسألش الناس، ولا يستطيع ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسمهم لا يسألهم الناس أي حاجة. انتهى هذا الباب. خش كده ارجع ورا اكرم باب القناة. لا بفضل اليوم خش بفضل الزهد في الدنيا والحس على تكون من هو فضل الأقر. خش هذا. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. أصل الزهد الرضا عن الله عز وجل. أصل الزهد الرضا عن الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. وسئل الزهري عن الزاهد فقال من لم يغلب الحرام صبره من لم يغلب الحرام صبره ومن لم يشغل الحلال باله شكره. وهذه الآية مثل ضربه الله تعالى لزينة الدنيا كمثل ماء أنزلناه من السماء تمام. هذه هي الدنيا فاختلط به نبات الأرض فالنبات ازدهر وكده لغاية بقى ما الدنيا بقى ايه انتعشت وظن أهلها أنهم قادرون عليها بقى خلاص بقى احنا ايه أصبحنا ملوك أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا إيه؟ كأن لم تغنى بالأمس. أصبح الزهر اللي طلع ده النبات الأخضر ده هشيما فكذلك الدنيا تمام. وهذه الآية مثل ضربها الله تعالى لزينة الدنيا صورة زوالها فيها. قال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه المال والبنون حرث الدنيا والأعمال الصالحات حرث الآخرة وقد يجمعها الله لأقوام. المال والبنون حرث الدنيا والأعمال الصالحات حلوة كلمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الكفار أشد إعجابا بزهرة الدنيا وأما المؤمن فإذا رأى معجبا انتقل فكره إلى قدرة الله وعلم أنه زائل. وقال تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أي كمتاع يدلس به على المستام فيغر ويشتري فمن اغتر بها وآثرها فهو مغرور. وقال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. في هذه الآية تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة. وقال تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، أي لا يذهلكم التمتع بالدنيا في طلب الآخرة والسعي لها، ولا يغرنكم الشيطان بأن يمنيكم المغفرة مع الإصرار على المعصية. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. وقال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما يقين، أي لو تعلمون علما يقينا لما ألهاكم شيء عن طلب الآخرة حتى صرتم إلى المقابر. سبحان الله. وقال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا يعلمون لم يؤثروا الدنيا على الآخرة التي هي الحياة الحقيقية الدائمة، فإن الدنيا سريعة الزوال ونعيمها لهو ولعب كما يبتهج بها الصبيان ساعة ثم يتفرقون عنه لاغين متعبين. حلو. فإن الدنيا سريعة الزوال ونعيمها لهو ولعب كما يبتهج بها الصبيان ساعة، زي ما العيال الصغار كده بتلعب في الشارع وبعدين ايه يتعبوا فيروح كل واحد يروح لايه كل واحد يروح لحاله. والآيات في الباب كثيرة كثيرة مشهورة، وأما الأحاديث فأكثر من أن تحصر فننبه بطرف منها على ما سوى. خش يا ريس. عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيرتها فقدم بجزيتها فقدم بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوفوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملأوا ما يسركم وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. بلاد البحرين بين البصرة وهجر، وسميت البحرين لاجتماع البحر العذب والملح فيها، فإن الماء العذب تحت البحر، فإن حفر الحاجز بينهما نبع العذب ارتفع. قول له: فتنافسوها كما تنافسوها، التنافس أول درجات الحسن. وفي رواية عند مسلم: تتنافسون ثم تتحسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. قال ابن بطال: في أن زهرة الدنيا ينبغي لمن فتحت عليه أن يحذر من سوء عاقبتها وشر فتنتها. حديث عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر إيه أخشى عليكم اللي فوق، والفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا أو تبسط الدنيا عليكم كما بسط على من كان قبلكم. فدي يدل إن الإنسان ما يخافش من إيه، من الفقر. مش المشكلة الفقر أو المشكلة الغنى، المشكلة أو الفكرة في إيه، إنك لو ربنا ابتلاك بالفقر تكون صابر، الإنسان يصبر. ربنا ابتلاك بالغنى تكون شاكر، فيكون احد امرين، لا فقير صابر او غني شاكر. لان هو دي ابتلاء، الفقير في ابتلاء والغني مو في ابتلاء. بيبعت للناس الاغنياء مال، بيمدون بمال عشان يشوفهم هينفقوا في ايه وهيتحاسبهم على في الاخر. والفقير تقريبا بيخش الجنه بالغني ب40 عام. دي في حديث قال ان هو اظن ده هيجي معانا. اللهم احيني فقيرا وابتني فقيرا. فهو مش المشكله الفقر والغنى، تمام، المشكله انك تكون فقير بس يعني مش صابر، او غني بس مش شاكر. هي دي المشكله، يبقى انك كده يعني لم تنجح في الايه، في الاختبار. يعني اي انسان يعني الاصل يكون من جوه غني. الله يفتح عليك. هي دي حاجه عظيمه، غني دي اهم شيء. غني بالله، غني بالله. لكن المال بقى، الفقر بقى في المال، في المال اللي هو بقى يصبر، فقير يصبر والحمد لله، غني برضك يشكر ربنا، يبقى من جوه برضك يعني مش متكبر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. زهرة الدنيا زينتها وبهجتها. وقال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه مسلم. قوله خضرة حلوة أي جامعة بين الوصفين المحبوبين للبصر والذوق كالفاكهة. وفي الحديث التحذير من فتنة المال وفتنة النساء. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أشد أحواله، لما رأى تعب أصحابه في حفر الخندق، وقاله في أسر الأحوال أيضا لما رأى كثرة المؤمنين في يوم عرفة: لبيك إن العيش عيش الآخرة، أي الحياة الدائمة التي لا حزن فيها ولا تعب. لأن الحياة الدائمة مش هنا، الآخر هنا. ربنا جعلنا من أهل الآخرة. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. الغالب أن المرء إذا مات تبع أهله، وما احتج إليه من ماله في تجهيزه، وإذا دفن رجع ودخل عمله معه في قبره، كما في حديث البراء البراء بن عازب رضي الله عنه. ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح، فيقول له: أبشر بالذي يسرك، فهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. من العمل الصالح بيتمثل الإنسان في القبر، بإنسان برجل حسن الوجه. عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. فيؤتى بأشد الناس بؤسا. شفت بقى أشد الناس بؤسا، بؤس يعني فقر مع مرض مع كل حاجة، من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ هو في الدنيا. فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. وكيف يرى البؤس وهو في الجنة؟ ربنا يجعلنا من أهل الجنة. فيه أن عذاب الآخرة ينسي نعيم الدنيا، وأن نعيم الآخرة ينسي شدة الدنيا. قال الله تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. تفضل. وعن المستورد ابن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. مثل صلى الله عليه وسلم زمن الدنيا في جانب زمن الآخرة ونعيمها بنسبة الماء الملاصق بالإصبع إلى البحر. قال الله تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. شفت بقى المثال الجميل ده؟ يعني البحر، تخيل كده أنت جيت على البحر وأنت إيه؟ عامل كده ومطلع، هل ده هتنقص حاجة من البحر؟ لا طبعا. هل دي بالنسبة للبحر حاجة؟ لا طبعا. فكذلك الدنيا بالنسبة للآخرة، الأخيرة دي البحر، الدنيا ما لصق في يد. زي كده سيدنا، عارف سيدنا الخضر؟ قصة سيدنا موسى مع الخضر؟ سورة الكهف. بقول لك هما كانوا في الرحلة يا محمد، هما الناس في السفينة شافوا عصفور. قام واخد إيه؟ قام نازل البحر كده واخد نقطة مية وقام طار. فسيدنا الخضر قال لسيدنا موسى: أرأيت هذا العصفور؟ قال: نعم. قال: إيه؟ ما علمي وعلمك، علمي وعلمك مقارنة بعلم الله سبحانه وتعالى إلا إيه؟ مثل ما أخذ هذا العصفور من البحر. يعني علم اللي ربنا علمني إياه وعلمك اللي ربنا علمه لك بالنسبة لعلم ربنا سبحانه وتعالى زي ما العصفور كده خدمه. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق، حديث جميل، ثم قال: مر بالسوق والناس كنفتيه يعني عن جانبيه، يعني الناس إيه؟ بجانبي يعني جنب النبي عليه الصلاة والسلام. فمر بجدي أسك ميت، أسك يعني صغير الأذن، صغير الأذن، أهو أسك، الأسك الصغير الأذن، تمام، الأسك الصغير الأذن، ودنه صغيرة جدي ميت، فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ من اللي اشتري ده بإيه؟ بدرهم. فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به، هنعمل به إيه؟ ميت وكمان ايه؟ اسك. ثم اللي هو ودنه صغيره يعتبر يعني زي ما يكون معيوب يعني، وهم ايه؟ ما بيحبوش يعني اللي في الصفه دي. ثم قال: اتحبون انه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا، يعني لو كان هو حتى صاحي عايش ودنه اسك، انه اسك أو ودنه صغيره معيوب يعني. انه اسك، فكيف هو ميت؟ من بالك بقى هو ميت. فقال بقى اسمع، فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا علي، فوالله للدنيا أهون على الله من هذا إيه؟ علي. شوفكم بقى، شوف زهودكم في الجدي اللي هو أسك ميت ده، ربنا سبحانه وتعالى الدنيا عنده أهون عندهم من هذا علي. قول كنفتيه أي عن جانبيه والأسك الصغير الأذن، فيها أن الدنيا عند الله أذل وأحقر من التيس الصغير الأصمع الميت عند الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى. وعالما ومتعلما. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حارة بالمدينة بالمدينة فاستقبلنا أحد فقال: يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله. فقال: ما يسرني أن عندي مثل أحد أحد هذا ذهبا تمضي عليه 3 أيام وعندي منه دينار إلا شيئا أرسله لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله وعن خلفه. ثم صار فقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا، وعن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم. ثم قال لي: مكانك لا تبرح حتى أتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى فسمعت صوتا قد ارتفع، فخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه، فذكرت قولي: لا تبرح حتى آتيك. فلم أبرح حتى أتاني، فقلت: لقد سمعت صوتا خوفت منه. فذكرت له فقال: وهل سمعته؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل أتاني. فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. اللهم اجعلنا منه. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: وإن زنى وإن سرق. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. اشتمل هذا الحديث على فوائد كثيرة وقواعد عظيمة، وفيه البشارة بعدم خلود المسلم في النار، وأن عمل الكبائر فإن تاب منها في الدنيا لم يدخل النار إلا تحله القسم وإن لم يتب فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي 3 ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. متفق عليه. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. وهذا لفظ المسلم في رواية البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. هذا الحديث جامع لمعنى الخير، وفي دواء كل داء من الحسد وغيره. وفي الحديث الآخر: رحم الله عبدا نظر في دنياه إلا من هو دونه، فحمد الله وشكره وفي دينه إلا من هو فوقه فجد واجتهد. وعن عمرو بن شعيب مرفوعا: خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا، ومن لم تكون فيه لم يكن كتبه الله شاكرا ولا صابرا. من نظر في دينه إلا من هو فوقه فاقتدى به، ونظر في دنياه إلا من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه كتبه الله شاكرا صابرا. ومن نظر في دينه إلا من هو دونه ونظر في دنياه إلا من هو فوقه فأسف على ما فاته منه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا. وقال بعض السلف: صاحبة الأغنياء، فكنت لا أزال في حزن فسحبت الفقراء. وفي حديث مرفوع: أقل الدخول على الأغنياء فإنه أحرى أن لا تزدروا نعمة الله. سلام. أنا لو شفت واحد أكتر منك في الفلوس تمام ما تبصلوش، لو شفت واحد عينيه خضراء الانسان يبص للي اقل منه ويرتاح، هيبص للي اعلى منه وهيهلك. هتبص للي اعلى منك في حاله واحده، في الدين. في الدين يعني ما شاء الله ده فلان دوت حاج، فلان ده هو بيحافظ على الصلاه وهذا، فلان ده حافظ لكتاب الله، فلان ده هو عالم في الشرع. ده حاجه ايه تبص له فيها، دي حاجه تقتدي بيه فيها، في نفسه فيها. انما واحد صلى على محمد في التفاهات، في الحاجات الزايده، الحاجات الدنيويه الزايده ما تبصلوش فيها. زي كلمة جميلة جدا اللي بيقول لك، قال بعض الصلاة: صاحبت الأغنياء فكنت لا أزال في حزن. قاعد معايا يقول لك إيه، ده اشتريت العربية الفلانية، ده اشتريت البيت الفلاني وهكذا. فأنت تقعد تقول إيه، اعتقاد نفسك بيه بقى، وأنت تلاقي نفسك تمام. فصاحبت الفقراء فإيه، فاسترحت. والله يعني لقى نفسه يعني في قناعة، يعني لقى نفسه في نعم. الله يفتح يعني اقتنع اللي هو في نعم، اللي أقل منه مش في نعم، ما عندوش النعم اللي هو فيه. فيعرف نعم ربنا عليه فيرتاح. جميلة. عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي وضي، وإن لم يعط لم يرض. في هذا الحديث ذم الحرص على الدنيا حتى يكون عبدا لها، رضاه وسخطه لأجله. خش على وعنه رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل السبت ما منهم الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، إما كساء قد ربطوها في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. في هذا الحديث أن الدنيا لو كانت مكرمة عند الله لخص أصفياءه بها، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. سبحان الله. 70 أهل الصف دول كانوا صحابة فقراء، كانوا قاعدين في المسجد بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، مسجد المدينة. ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوها في أنقه، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها الكعبين. يعني الهدوم بتاعتهم ما كانتش ايه، كانتش كافيه يعني. فيجمعه بيده كراهيه ان ترى عورته. لكن الدنيا لو كانت لها مكان عند ربنا لخص اصفياءه بها، فان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين الا من يحب. ربنا جل وعلا. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. معنى ذلك أن الدنيا سجن المؤمن بالنسبة إلى ما أعد له من النعيم، وجنة الكافر بالنسبة إلى ما أعد له من العذاب. وأيضا فإن المؤمن ممنوع من الشهوات المحرمة، والكافر منهمك فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. وعن أبي سهل الصعلوقي الفقيه، وكان ممن جمع رياسة الدين والدنيا، أنه كان في بعض مواكبه، اسمع بقى دي جميلة جدا، كان واحد فقيه هو أبو سهل الصعلوقي، وكان ممن جمع رياسة الدين والدنيا، يعني هو كان عالم وكان عابد وكان معاه فلوس كمان. أنه كان في بعض مواكبه إذ خرج عليه يهودي، بيقول لك إن راكب على الفرس بتاعه تمام في موكب يعني، وخرج عليه واحد يهودي. اليهودي ده كان فقير بثياب دنسة، فقال: ألستم تزعمون أن نبيكم؟ قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنا كافر وترى حال. يعني أنت مؤمن وإيه ربنا فتح عليك، وأنا كافر وأنت شايف حال ثيابي دنسة، وأنا حالتي طفل 6-7 الكافر زي ما بقول، وأنت مؤمن وترى حالك. فقال له: إذا صرت غدا إلى عذاب الله كانت هذه جنتك، وإذا صرت أنا إلى النعيم ورضوان الله صار هذا سجني. فعجب الناس من فهمه وسرعة جوابه. يعني الدنيا سجن المؤمن بالنسبة للآخرة. حتى يعني تخيل مثلا واحد هنا مليونير تمام، وإنسان مؤمن ورأى نعيم الآخرة في الآخرة، الدنيا بالنسبة للآخرة لا تذكر لا تسوي سجن، مع إنه كان في الدنيا إيه مليونير، بس بالمقارنة بنعيم الآخرة الغنى اللي بتاع الدنيا ده سجن بالنسبة للآخر. وكذلك الكافر مهما كان في بؤس في الدنيا، فإن الدنيا بالنسبة له جنة بالنسبة لعذاب الآخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منكبي فقال كن في الدنيا كأن الغريب أو عابر سبيل. كان ابن منكبي منكبي مثلا كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبح فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قالوا في شرح هذا الحديث معناه لا ترك إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطن ولا يستغل فيها ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل فيها بما لا يشتغل بها الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. وبالله التوفيق. وفي هذا الحديث الحض على تقصير الأمل والمبادرة إلى العمل وترك التراخي والكسل. في الحديث الآخر اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك. شوف الأول الشباب. شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. ربنا جعلنا من المقتنمين. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. اشتمل هذا الحديث على وصيتين عظيمتين فإذا عمل بهما أحبه الله وأحبه الناس. الزهد هو القناعة بما أعطاك الله والتعفف عن أموال الناس. وكان عمر يقول على المنبر إن الطمع فقر وإن اليأس غنى. يعني إيه اليأس اللي هو الأصل غنى؟ اليأس فيما عند الناس يعني ما تطمعش في اللي في إيد الناس. وقال أيوب السختياني لا يقبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عما يكون منهم. وفي الحديث المرفوع حب الدنيا رأس كل خطيئة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. حلو المثال ده. يعني الدنيا عاملة زي الجيفة دي. تخيل مثلا ايه فراخ ميت او جاموسة ميت عليها كلاب همهن اجتذابه. عليها مثلا كلاب ايه قعدت ايه تنبش منها فإن تجتنبها لو انت سبتها لهم وايه وبعدت عنها كلابها تيجي يمت؟ لا طبعا تكتاب. احترم. وإن تجتذبها لو رحت تاكل معاهم هت ايه نازعك كلابه. كلابها تقعد تشكل تتعب. يعني زي ما تعلاش بالدنيا. تعلاش بالدنيا وما تطمعش في اللي في ايد الناس. يعني انت مثلا واحد ربنا اداله اعطاه لما نطمع اللي في الناس يبقى انا كده بتدخل في قضاء رب حكم ربنا. الله يفتح عليك. لان ربنا ما بترضاش باللي ربنا اداه لك. اه بقى يعني بخش بقى في الله اذا ربنا قسمه في قسمه. لان ربنا بيدي لكل واحد نصيبهم الصحه من العلم راحه البال الرزق الاولاد الزوجه. هو اللي مقسم هو اللي مقسم يدي لكل واحد وبتدي ده على قد ايه على قد صبره وبيدي لكل واحد وبجازيه في الآخر. الله يفتح عليك. أنت لا تنظر إلى الناس، انظر إلى رب الناس. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يحتوي ما يجد من الضقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. الضقل بفتح الدال المهملة والكام. رضيء التام. فيه زهد صلى الله عليه وسلم وصبره وحقارة الدنيا عنده. فإن الله تعالى خيره في أن يكون ملكا نبيا ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا. وقال: يا رب أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت سألتك وإذا شبعت شكرت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فأكلته ففني. قولها شطر شعير أي شيء من شعير، كذا فسره الترمذي. وفي هذا الحديث إعراضه صلى الله عليه وسلم عن الدنيا وعدم النظر، يعني ما كانش بيأكل كل يوم لحمة. كان يقول لك أنا أتلوى من الجوع في الحديث اللي فوقه، ما يجد من الدقل ما يملأ به بطن. الدقل اللي هو الايه؟ رضيء التمر. خير رضيء التمر، واحنا ربنا فتح الدنيا علينا وحتى مش راضيين حقيقة. يعني اقول لك من يعني اللي عنده قوت يومه امن في سربه معاف في بدنه يملك الدنيا بحذافيره. شوف شلت اي بيت النهارده عنده الشعير رز الغلة يعني يكفي سنة، وربنا انعم عليه بحاجات كتير، وبرضه احمدش ربنا. فهل النبي عليه الصلاة والسلام كان بيأكل التمر والماء، دي كان طعام النبي عليه الصلاة والسلام في أغلب الأوقات. في هذا الحديث إعراضه صلى الله عليه وسلم عن الدنيا وعدم النظر إليها. وفيه استحباب عدم كيل القوت توكلا على الله وثقة به، فإن تكثير الطعام القليل من أسرار الله الخفية، ولا يخالف هذا الحديث كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. قال الحافظ: الكيل عند المبايع محبوب من أجل تعلق حق المتبعين، وأما الكيل عند الإنفاق فالباعث عليه الشح فلذا كره. لأنك ما تيجي تتصدق بحاجة مثلا ما تكيلهاش، طلع كده بإيدك. لما تيجي تبيع لحد حاجة أو كده كيل، لأنه هذا يتعلق بحقه، أنت بتحاسبه. وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما، قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيء ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري. فيه أن الإماء والعبيد الذي ملكهم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لم يبق على ملكه بعد وفاته، فمنهم من أعتق ومنهم من مات قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. صلى الله عليه وسلم. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد وترك نمرة، نمرة يعني كساء ملون من صوف، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه وهو ميت. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. متفق عليه. النمر كساء ملون من صوف، وقوله أينعت أي نضجت وأدركت، وقوله يهدبها بفتح هو بفتح الياء وضم الدال وكسرها لغتان، أي يقطفها ويجتنيها. هذه استعارة لما فتح الله عليه من الدنيا وتمكنوا فيها. في هذا الحديث ما كان عليه السلف من الصدق في وصف أحوالهم، وفيه أن الصبر على مكابدة الفقر وصعوبته من منازل الأبرار، وفيه أن الكفن يكون ساترا لجميع البدن. ليه؟ لأنهم كانوا ساعة ما سيدنا مصعب مات ساعة ما كان يشدوا الكساء دي على وشه كانت رجليه ايه تبان، ساعة ما يشدوا على رجليه فكانت رأسه ايه تبان، فمشدنا على رأسه وحطوا ايه ادخل دي اظن كان نبات حطوا على رجليه عشان ايه يغطوا كامل الايه الجسد. وعن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. في حجر الدنيا عند الله تعالى، ولهذا ملكها تعالى في الغالب للكفار ملكها تعالى في الغالب للكفار الفساق والفساق دوانهم عليها، وحمى منها في الغالب الأنبياء والصالحين لألا تدنسهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما. رواه الترمذي وقال حديث حسن. فيه ذنب من أشغل من الدنيا عن ذكر الله وطاعته، من أشغل من الدنيا عن ذكر الله وطاعته، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأما ما أعان على طاعة الله من الدنيا فليس بمذموم، قال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وفي حديث مرفوع لا تسب الدنيا فنعم مقية المؤمن عليها يبلغ الخير وبها ينجو من الشر. يعني الدنيا دي عاملة زي ايه محمد بالظبط عاملة زي الحمار. تمام، انت عاوز مثلا توصل لبيتكم، هتركب مثلا الحمار تروح لايه البيت، فالحمار ده اصبح هتفضل راكب عليه على طول ولا هو وسيله؟ وسيله مؤقته. كذلك الفلوس هي تعتبر وسيله، ما هي وسيله ان هي تعينك على طاعه ربنا. تمام، فما تحولهاش لغايه، في واحد عايش عشان يجمع الفلوس وخلاص، لا، هي الوسيله، هي وسيله، الوسيله ديت مش هي كل حاجه، لا طبعا، اهم حاجه الغايه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا ضيعة فترغبوا في الدنيا، رواه الترمذي وقال حديث حسن. الضيعة العقار الذي يحتاج إلى عمل، والمراد لا تتوغلوا في ذلك فترغبوا عن صلاح آخرتكم وتشتغلوا في طلب الدنيا فلا تشبعوا منه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا فقال ما هذا، فقلنا قد وهي قد وها فنحن نصلحه، فقال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. الخص بيت يعمل من القصب، يعمل من القصب ونحو. وفيه شاهد لحديث ابن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يعني ما تهتمش بالإيه بالدنيا كأنك إيه مخلد يعني. وعن كعب بن عيد رضي الله عنه عياد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي الماء، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قوله فتنة أي ابتلاء واختبار، قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. عن أبي عمرو ويقال أبي عبد الأبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال، بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز وجلف الخبز والماء. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. قال الترمذي سمعت أبا داود سليمان بن سالم البلخي يقول سمعت النضر بن شميل يقول الجلف الخبز ليس معه إذام. وقال غيره هو غليظ الخبز. وقال هروية المراد به هنا وعاء الخبز كالجوالك والخرج. الحق هنا ما يستحق الإنسان لاحتياجه إليه في كون من الحر والبرد وستر بدنه وسد جوعته، وما سوى ذلك فهو من حظوظ النفس لا من حقوقه. قال بعض الزهاد لقرص شعير ثافل غير مالح بغير إدام، والذي خلق النجوى مع العز في بيتي وطاعة خالقي ألذ على قلبي من المن والسلام. يعني بقول لك إيه، بيتي يسكنه، تعيد في بيت، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء، يعني قرص الخبز والإيه والماء. هذا إيه، هذا يعني يبقى انت كده اصبحت ملك البساطه. وقال بعد الزهاد لايه لقرص شعير ثافل غير مالح بغير ادام، والذي خلق النجوى مع العز في بيتي وطاعه خالقي ألذ علي على قلبي من المن والسؤال. يعني الحاجات دي احسن من اي حاجه ثانيه. وانا عبد الله بن الشقير بكسر الشين والخاء المشددة المعجمتين رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، فقال يقول ابن آدم مالي يا مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. أي ليس لك من مالك إلا ما انتفعت به في دنياك بأكل أو لبس أو ادخرته لأخرتك، وما سوى ذلك فهو لورثتك. قال بعض السلف اجعل ما عندك ذخيرة خيرة لك عند الله، واجعل الله ذخيرة لأولادك. يعني يقول ابن آدم مالي مالي، هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ودي أنت انتفعت به، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، هو دي المال، إنما سوى ذلك مش بتاعك. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله إني لأحبك، فقال له انظر ماذا تقول، قال والله إني لأحبك 3 مرات، قال إن كنت تحبني فأعد للفقر جفافا فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. التجفاف بكسر التاء المثنى وفوقه وإسكان الجيم وبالفاء المكررة، وهي شيء يلبسه الفرس ليتقى به الأذى، وقد يلبسه الإنسان. لما كان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا كان المحب التابع له متصف بذلك لقوة الرغبة وصدق المحبة، فالمرء مع من أحب ومولى قوم منهم في العسر واليسر، فمن أحب أن يكون معهم في نعيم الآخرة فليصبر كما صبروا في الدنيا. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في غنم فأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. في الحذر من الحرص على المال والشرف، فإن حب الدنيا رأس كل خطيئة، ورزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت عليها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استغل تحت شجرة ثم راح وترك. شفت المثال الجميل؟ إلا كراكب استظل تحت شجرة، نام تحت شجرة شوية أو قاعد تحت شجرة ثم راح وإيه وترك. فيه الإرشاد إلى ترك الاهتمام بعمارة الدنيا والحث على الاعتناء بعمارة الإيه منازل الآخرة، وأن الدنيا دار عبور إلى دار الحبور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، بخمسمائة عام، رواه الترمذي. وقال حديث صحيح فيه فضل الفقير الصابر على الغني الشاكر، لأن الأغنياء يحبسون الحساب. إنما هو ليه يتحبس ليه؟ هو اللي جاي من هنا راح من هنا. عن ابن عباس وعمران ابن الحسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، وطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه من رواية ابن عباس، ورواه البخاري أيضا من رواية عمران بن حسين. فيه التحريض على ترك التوسع في الدنيا، وفيه التحريض على النساء على المحافظة على أمر الدين ليسلمنا من النار. وعن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة فكان عامة عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. تكون عليه والجد الحظ والغنى. وقد سبق بيان هذا الحديث في باب فضل الضعفة. أصحاب النار هنا هم الخالدون فيها وهم الكفار. قال الله تعالى لا يصلها إلا الأشقى. وقال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقالت لهم خزنتها سلام عليكم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. وقال تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. لبيد كان شاعر، لبيد بن الأعرج، لبيد بن ربيعة كان شاعر أيام النبي عليه الصلاة والسلام. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا. يشهد لهذا البيت قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. كان لبيد من فحول شعراء الجاهلية وهو من هوازن، وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه وكان من المعمرين. عاش فوق 100 سنة وكان شريفا في الجاهلية والإسلام، ولم يقل شعرا بعد إسلام. وكان يقول أبدلني الله به القرآن إلا بيتا واحدا. أنا البتوى ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلح القرين الصالح. قال الشافعي ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصاد والبرد. عايزين نقرا نفسه حسب احنا خلنا الثلاثه متعلقين ببعض. طيب انا اروح اشرح صندوق صدرات مش عارف ده ولا لا. صندوق حالا؟ رغيب بس الصور صدرات وبيع. مش هغير. خلاص ماشي. ايش الساعه؟ 1:43 دقيقه. الساعه واحده معاك؟ لا احنا قلنا حالا 1:43 دقيقة.